فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق الذي طبعا ضاق الوقت عن الإجابة عليه. عند الأخت نور من العراق تقول بأن والدتها توفيت قبل 3 سنوات وكانت مطلوبة 5 أيام من رمضان، فما العمل؟ يا أختي نور، أسأل الله تعالى أن يغفر لوالدتك وأن يسكنها فسيح جناته. بالنسبة لهذه الأيام، إن كانت الوالدة مثلا كانت في رمضان مريضة ثم أفطرت 5 أيام ثم ماتت بعد رمضان، ما تمكنت، بقي المرض معها ثم توفيت بعد ذلك، فإن ما عليها شيء، لا عليكم ولا عليها شيء. أما إذا كانت هذه الأيام الخمسة أفطرتها بسبب العادة الشهرية مثلا، بسبب نفاس، بسبب مرض مثلا، ثم استطاعت بعد ذلك أن تصوم ولكنها ما صامت، أخرت هذا فتوفيت، فإن هذه الخمسة أيام ما زالت ذمتها مشغولة في هذا، والواجب عليكم أن تصوموا عنها يا أخت نور، بارك الله فيكم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. صوموا هذه الخمسة أيام عن الوالدة، بارك الله فيكم. نور تسأل تقول: هل يجوز الصلاة بالملابس السوداء؟ يا أخت نور بارك الله فيك، إن كان لبس السواد في الصلاة اعتقاد، يعني سببه اعتقاد معين، فإنه لا يجوز. لا يجوز أن تلبس المرأة السواد في الصلاة لعقيدة، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بذلك، وربنا قبل ذلك ما أمر بذلك، ولم يفعله أحد ممن يعتد بأقوالهم وبآرائهم من الصحابة رضي الله عنهم، ما فعلوا هذا الشيء، ولم يفعلوا نساء الصحابة أبدا. أما إذا كان والله المسألة طبيعية وعادية، تلبس المرأة العباءة السوداء، تلبس لا الاعتقاد وإنما هكذا فقط، هي هذا لباسها، ما فيها شيء والحمد لله. سفيان من الجزائر بارك الله فيه رجع وسألني نفس الأسئلة السابقة فيما يتعلق بجلسة الاستراحة، وذكر بأنه قالوا بأن النبي قال يعني طبعا هم يسألون عن جلسة الاستراحة هل هي سنة أم لا، وأنا ذكرت له الخلاف بين العلماء. هو رجع يظهر في أحد يقول له بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها إلا في آخر حياته لما أخذه اللحم، يعني لما صار ثقيلا عليه الصلاة والسلام، بدنه كان ثقيلا. فيسأل بارك الله فيه: يا أخي الفاضل، أنا قلت لك فيما سبق بأن جلسة الاستراحة هي مستحبة، ومن العلماء من لا يستحبه، وقال إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة مثل ما ذكرت، قالوا لأن ما فعل في أول الأمر وإنما فعلها في آخر حياته. الذين يقولون بسنيته يقولون لا يلزم، النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من السنن وكثير من الواجبات قال في آخر حياته، وأكد على كثير من الأشياء التي كانت يعني في أول الأمر على الإباحة، أكد عليها على وجوبها في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، أو كانت مكروهة في أول الأمر في التدرج ثم جاء التحريم، فيقولون بأن سنة مطلقة. أيضا فيما يظهر والله تعالى علم أن جلسة الاستراحة إذا احتاج إليها الإنسان هي سنة، إذا احتاج إليها الإنسان، إذا لم يحتاج إليها يظهر أن الأمر واسع، ولو نوع جلس مرة وترك أخرى ما في بأس. لكن أنا أرجع وأنبه إلى قضية: إذا كانت جلسة الاستراحة قد سببت عندكم مشكلة أو خلاف أو نزاع أو فرقة، فينبغي على الإخوة الذين عندكم من المأمومين أن يتركوا هذه الجلسة، ما يجلسونها ما دام أنها تسبب نزاع، لأن قاعدة الشرع ومقصود الشرع الاجتماع والائتلاف وترك الفرقة والخلاف، وكل شيء يسبب الفرقة الشريعة ترفضه، لأن وأحيانا سبب هذه الفرقة إما الخطأ في الدليل وإما الخطأ في المستدل، وهذه مسألة حقيقة قد يكون خطأ في الدليل، يعني مثلا فهم في الدليل، وقد يكون أيضا خطأ في المستدل، قد لا لم يفهم هذه المسألة ذاك الفهم. ولذلك يا أخي الفاضل أوصي الإمام وأوصي جماعة المسجد أن يتقوا الله وأن لا يختلفوا. هذه مسألة من الخلاف السائغ، الخلاف الممدوح، الخلاف المشروع، فما ينبغي أن يحصل بسببها احتراب وشقاق ونزاع وخلاف، ما ينبغي. واتركوا يعني الناس، لا ينبغي للإنسان أن يحمل الناس على مذهبه. سئل الإمام أحمد، سأله رجل قال أكون في بلد لا يرفعون الأيدي ماذا أفعل؟ قال انصحهم. قال ما يستجيبون؟ قال انصحهم. قال ما؟ فقال أراك مجادل. نهى، قال أراك. ثم قال الإمام أحمد لا تحمل الناس على مذهبك. فإذا كان إنسان يعتقد سنيتها وش المشكلة يا أخي؟ مدام الحمد لله في أدلة. فاحرصوا بارك الله فيكم على اجتماع، احرصوا على، يعني بعض الناس الآن للأسف الشديد يتهم الآخرين بالإقصاء، ويتهم الآخرين بالعصبية، ويتهم الآخر، وهو يمارسها حقيقة واقعا، هو نفسه يمارسها لما والله يرفض الآخرين ويرفض آراء الآخرين. لا، كونوا يعني فلتكن صدورنا واسعة، ولنتحمل وننظر في ولنجعل الحق هو مقصدنا. الإمام مالك رحمة الله عليه سئل مرة عن تخليل الأصابع في الوضوء فقال بدعة، فراجعه أحد أصحابه وأحد طلابه قال يا إمام وردت عن فلان وفلان من الصحابة. فلما جاء في اليوم الثاني قال للناس أشهدكم أني رجعت عن هذا، لأن حدثني فلان أن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الرجوع إلى الحق فضيلة، بارك الله فيك. طيب أخذ هذه المجموعة من الاتصالات ثم أعود إليكم. تفضل أخي أبو محمد من النرويج. أبو محمد السلام عليكم. دكتور عزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. دكتور إمام كان عندي أجمعين الله يخليك. سؤال عندي تعقيد بعد بالثانية. السؤال يا أولا هو هل يجوز لنا المصلي صلاة العصر في الجامع يوم الجمعة بعد الفطر مباشرة، يعني تقريبا أكو فارق ربع ساعة إلى ثلث ساعة ما بين أن يدخل وقت صلاة العصر، أم يجب أن نذهب للبيت نصليها الجماعة اليوم قبل الوقت المحدد ربع ساعة أو ثلث ساعة؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني هو في جزء تكرار المرار بعض الناس يسألون عن الإيجابية والإيجابية، يسألون ما يعني خسر الله صارت مبارك كعراقيين أعرف. أبو محمد الله يرضى عليك، الصوت عندي مش واضح، ممكن تعيد لي بهدوء شوي شوي؟ في بعض الأحيان بعض المتأخرين بحضرتك إيه؟ يسألون عن اليزيدية، عن ملة اليزيدية أو الإيجابية. إيه نعم صحيح. إيه فهي حتى يعني نصير أكو واي شغلات من رحمة الله. طيب الحمد لله يا محمد الذي جعلنا مسلمين. ملك طاووس. الحمد لله الذي جعلنا وإياك من المسلمين. طيب مشكور أبو محمد، وإن شاء الله إحنا يعني من يسأل ممكن يصل إلى المعلومة هذه بسهولة. شكرا يا أبو محمد، شكرا. تفضل محمد. تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي يا شيخ. تفضل يا أخي. السؤال الأول، الذي يخلف العهد مع الله هل له توبة؟ طيب. فعقبه نفاقا. الآية اللي فعقبه نفاقا إلى يوم القيامة. إيه. السؤال الثاني. السؤال الثاني، سؤال حديث لعن الله نكحده، هل هذا صحيح؟ طيب يا محمد. تفضل وليد فرنسا. السلام عليكم سيدة الشيخ. أهلا وسهلا، عليكم السلام. عندي سؤال بالنسبة للزكاة. إيه. عندي جدتي يعني مريضة وتحتاج إلى أدوية، وأريد أن أعرف إذا أستطيع أن أعطي زكاة المال لجدتي لأنها ليس لها المال التي تحتاج إليها لاشتراء الأدويات. طيب عند أحد ينفق عليها؟ الآن أمي فقط عندها أبناء، ولكن ليس لهم استطاع لكي ينفقون عليها لاشتراء الأدوية. والوالدة؟ والوالدة هي التي تشتري الآن الأدوية. قصدي عندها قدرة على الإنفاق على والدتها؟ نعم، ولكن يعني هي التي تدفع يعني الأدوية لل طيب. يعني لأمها، لكن طيب. أنا أريد أن أعرف هل أستطيع أن أزكي زكاة المال. طيب يا وليد، عطنا السؤال الثاني لو سمحت. عندك سؤال ثاني؟ سؤال ثاني ربما يعني أريد أن أعرف هل يستطيع الطفل الذي يريد أن يتعلم مناسك الحج أن يمثل كعبة صغيرة؟ نعم. طيب يا وليد أبشر. تفضل أم إبراهيم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عندي سؤال. أي. بسأل مشان البيت ورثة عندي حق زوجي. أي. أولادي وأنا وبناتي. أيوة. بس أنا ورات اللي تخصني بغيت أسجل على بناتي أتنازلهم. أي. زين يعني اللي يعني اللي الدم يعني أولادي ما أعطيهم، إنه أولادي عندهم أرض بكرة بيطلعون بيبنون، بناتي ما متزوجات موجودين عندي، وبكرة ما نعلم إيش بيحصل، بغيت لأني حقي أسجل باسمهم أكتب باسمهم. واضح شرعية. واضح إبراهيم. أبشر إن شاء الله. مرحبا مرحبا. تفضل أبو علي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول شيخ، عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، هل المرأة تقيم الصلاة في الإقامة؟ طيب. السؤال الثاني، هل يجوز مراقبة الخدم بالكاميرات أو يعتبر هذا التجسس؟ نعم. السؤال الثالث، هل في التشهد الأولى تقرأ الصلاة الإبراهيمية؟ في التشهد الأول ها؟ نعم. طيب أبو علي جزاك الله خير يا شيخ. مرحبا، اهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي الاخ سفيان ايضا من الجزائر في سؤاله الثاني حول جلسة الاستراحة، يقول بالنسبة للامام اذا كان لا يجلس جلسة الاستراحة هل مثلا ممكن ان يجلسها المأموم؟ نعم ما في بأس يا اخي الفاضل، يجوز المأموم ان ياتي بالسنن التي لا ياتي بها الامام، ويجوز للامام ان ياتي بالسنن التي لا ياتي بها المأموم. ابو محمد من النرويج هو يسأل يقول هل لنا ان نصلي صلاة العصر يوم الجمعة في الجامع بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ يا أبا محمد، يظهر والله تعالى أعلم أن هناك عندكم الوقت قريب ما بين الظهر وما بين العصر، فأنتم تصلون الجمعة ثم يدخل عليكم وقت العصر، فأنا أنصحكم بالبقاء في المسجد حتى يدخل وقت العصر ثم تصلون العصر في وقتها، ولا يجوز لكم أن تجمعوا العصر مع الظهر، لا، وإنما بعد دخول العصر تصلونها في الجامع ثم تنصرفون إلى بيوتكم. أبو محمد أيضا يقول، طبعا هو تكلم جزاه الله خير عن اليزيدية أو الأزيدية، قال يعني بأنها فرقة وطائفة معروفة مثل ما سمعتم. على العموم الآن ولله الحمد ممكن للناس أن يعني يعرفوا بعض الطوائف والفرق والمذاهب من خلال الآن الموسوعات الموجودة في المكتبات. محمد من السعودية يقول، ما حكم الذي يحلف بالعهد مع الله عز وجل ثم ينقض ذلك؟ يا محمد بارك الله فيك، هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، والله تعالى حرم نقض العهد، قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ونقض العهد من صفات المنافقين وهي كبيرة من كبائر الذنوب، فمن نقض العهد ففيه من جنس المنافقين والعياذ بالله. الواجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار والندم على يعني نقضه للعهد وللوعد مع ربي سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه، اللي يتوب يتوب الله عليه. محمد يقول ما حكم أو ما صحة حديث لعن الله ناكح يده؟ هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث إسناده محل نظر عند أهل العلم ولا يصح في هذا الحديث. وليد من فرنسا يسأل عن الزكاة على الجدة، يقول جدته مريضة وتحتاج إلى أدوية، وسألت أنا عن أولادي فقال الوالدة هي التي تقوم عليها وتنفق عليه. يا أخ وليد بارك الله فيك، الأصل بأن الزكاة لا يعطيها الفرع الوارث للأصل الوارث، لا يعطيها الفرع للأصل، عفوا لا يعطيها الفرع للأصل، وكذلك الأصول لا يعطونها للفروع، فالآباء والأجداد لا يعطون الأولاد وأولاد الأولاد، وكذلك الأولاد لا يعطون الآباء والأجداد، هذا الذي نص عليه أهل العلم. فإذا كانت الوالدة مقتدرة فيجب عليها أن تنفق على والدتها، ولا يجب عليك أنت، ولا يجب عليك، إلا إذا لم تكن الوالدة موجودة فيجب على الأولاد الذين يرثون هذه الجدة فيما لو إذا ماتت، فيما لو إذا ماتت، بارك الله فيك. لكن عموما إذا الجدة كانت غارمة بمعنى أنها أخذت أدوية وقعت في دين ولا تستطيع السداد، يجوز لك في هذه الحالة أن تسدد عنها الدين من الزكاة، يجوز لك في هذه الحالة أن تسدد عنها الدين من هذه الزكاة كما نص على ذلك أهل العلم. وليد يقول هل يجوز يعني أو للطفل هل يستطيع أن يتعلم أحكام الحج مثلا بوضع صورة الكعبة؟ يا أخي الفاضل الصور الكعبة موجودة الآن، ما يحتاج يعمل مجسمات، يعمل الصورة هذه وينظر إليها ويقوم والده بتعليمه، يقوم والده بتعليمه، لأنه حقيقة ينبغي تعظيم الكعبة وعدم نزع الهيبة عنها، لأنه وللأسف الشديد الآن انتشرت التعليم بحيث أنه يبنون مجسم للكعبة كبير جدا، وحتى للأسف يبدأ الطواف حوله، هذا محرم ولا يجوز حتى ولو كان على سبيل التمثيل، لأن القضية لا تتعلق، يعني لا يمكن أن نعلم الناس إلا بمثل هذه الطريقة، هذا غير صحيح. الناس منذ قديم الزمان هم يعرفون الطواف، يعرفون السعي، يعرفون يعني الحجر الأسود ومقام إبراهيم، يعني القضية ليست بهذا الصعوبة. مثلا آتي بصورة من الصور هذه غير المجسمة وأبين، أقول هذا كذا وهذا كذا، أما أضع مجسم للكعبة كبير وأجعل الناس يطوفون عليه هذا ما يجوز، وأصنع مجسم للكعبة حتى لو كان من باب الإشارة هذا يضعف هيبة الكعبة عند الناس، ولذلك أنا ما أنصح بهذا. أنا أنصح مثلا إذا احتاج عبر صورة على الجدار توضع صورة الكعبة، يقال هذا الحجر الأسود وهذا، وبعدين الناس ولله الحمد الآن يعني الكعبة لا تخلو من طائف، ولذلك الناس يذهبون ويعرف. أنا ما عهدت أحدا جاء فعكس الطواف وضع الكعبة على اليمين، ما أعرف أحد، تعرفون أحد؟ ما تعرفونه ولا يمكن أبدا ولا يتصور. الناس حتى الجاهل لما يدخل يشوف الناس يطوفون يجعلون الكعبة عن يساره، فيا أخي الفاضل علمهم عن طريق الصور بارك الله فيك. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقي. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد، تفضل. ام عبد الله من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير يا شيخ. مساء النور والعافيه. بالله يا شيخ عندي سؤال بسالك عنه. تفضل اختي. بالله عندي عيال حماتي اللي هي اخت زوجي. اي. من يوم انهم صغار يعني مولودين عندي بيدي يعني. وهالحين أكبره ب 24 وصاره ب 19 يعني، وقبله ويقبلوني يعني حاسبين حسبتهم. والله ما أدري يا شيخ وش الطريقة هذه معهم. ما رضعتيهم أنت؟ لا لا لا لا، بس إنهم تربين عندي من يوم جابتهم هو عندي. أي طيب يا عبد الله. وقبله ويقبلوني وحاسبين حسبتهم هو يعني، ويا خاله يا خالة أنا زوجة خاله أخت أم أخوهم. اي نعم. ولا ادري الحل يعني عادي وغير عادي، ولا ادري شلون الطريقه يعني شلون يعني اقول يعني ما ادري شلون الحل يعني. طيب يا ام عبد الله ابشري تسمعين الجواب ان شاء الله. مرحبا، تفضلي سميه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن سؤال؟ تفضلي اختي. انا الشيخ كنت اتصلت بك منذ حوالي شهرين ونصف او ثلاثه اشهر عن والدتي التي قلت لك بانها قتلت، تسببت في قتل اخي بالخطا. ماذا فعلت؟ قلت تسببت في موت اخي بالخطا. اي. وقلت بأنها يعني لازم عليها تصوم شهرين ومتتابعين ودية. هي الآن صامت، أكملت شهرين في شهر نوفمبر وأكتوبر وفي صامة. الآن يعني هي تسأل عنها يعني لمن تعطيها وكم مقدارها. طيب يا سمية أبشري. شكرا. مرحبا. تفضلي وسيلة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا أخت وسيلة، تفضلي. أنا عندي مجموعة من الأسئلة. تفضلي أختي. بالنسبة لي يا شيخ الوضوء بالمية المسقعة في الشتاء. إيه. حقة فيها أجر يعني أكثر من الماء السخن. نعم. هذا سؤالي الأول. وسؤالي الثاني بالنسبة للزكاة. يعني الوالد بيطلع زكاة، طلع زكاة السنة اللي فاتت في شهر 3/2014 وتوا يبي يقدمها في شهر واحد. توا السنة الجاية لما بيطلعها يطلعها في شهر واحد ولا يطلعها في شهر 3 موعدها الأصلي؟ هو الآن يبغى يقدمها السنة هذه عن شهر 3 ها؟ ايه بيقدمها في شهر واحد توا. ايه بشهر واحد، في حاجة معينة يعني لتقديمها؟ لا ما هو في بيطلع عنده زكاة في شهر واحد وزكاة في شهر 3 يبي يطلعهم مع بعض. بس يكون المبلغ معناها هلبة، ما هو تو المبلغ شوية في شهر واحد وثلاثة. طيب يا وسيلة أيضا. وبالنسبة للذكر اسم الزوجة، يعني إحنا عندنا في ليبيا وبعض دول الخليج ما يذكروش في اسم الزوجة. تو على سبيل المثال أنت يا شيخ لو تقدر تذكر اسم زوجتك قدام مثلا أقاربك أو أصدقائك يعني عادي ولا فيها عيب ولا حرام يعني؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ينادي باسم زوجته ولا ينادي فيهم بأم وأم كذا هيك؟ طيب يا وسيلة. وبالنسبة لغسل النجاسة عن الطفل تنقذ الوضوء ولا لا؟ غسل النجاسة عن الطفل ها؟ أيوة. نعم. وعندنا احنا في المصحف عندنا في بعض الآيات القرآن وخاصة تو في سورة الكهف في بعض الضمة والفتحة يعني ندارينها بالعكس، مثلا بين السدين عندنا بالضمة لكن هي بين السدين لما نسمع في الشيوخ يقروا فيها. يعني مثال ذكرتي لي بين السدين. ايوه. وين الضمه؟ لا احنا تو في المصحف مكتوبه. اوه انقطع. طيب حاولي وسيله حاولي. تفضل يا ام اسامه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الشيخ عندي سؤالين. تفضلي اختي. الاول بخصوص قضاء الصيام. نعم. الو. اذا كان مر عليه حول سنة يعني سنة كاملة علي القضاء مع الإطعام، وإذا كان مر عليه سنتين صافي قضاء يوم مع قضاء يوم مع إطعام مسكينين ولا يبقى نفس الإطعام؟ طيب. واضح. واحد فقط. واضح يا أسامة السؤال واضح. وهل وسؤال ثاني، هل يمكننا أن نقول على اليتيم الأب مسكينا حتى ولو كان يعيش مع والدته مع جده يعني في ظروف مادية مرتاحة؟ طيب. يجوز لنا يعني إطعام هذا المسكين يعني بما طيب فيه. طيب يا موسام أبشر إن شاء الله. شكرا بارك الله فيكم. مرحبا. تفضل غانم. شيخ العفو، بالنسبة للقروض بالبنوك الإسلامية. أي نعم. هذه هل جائز يعني يأخذون 2.5 يقولون هذه مثلا رسوم أو كذا؟ كيف القرض؟ قرض نقدي ولا مرابحة؟ نقدي. لا هم البنوك الإسلامية ما يعطون نقد، يعطونك مرابحة. يعني هذا جائز؟ طيب أفصل لك يا أخوي غانم أبشر إن شاء الله. ممنون شكرا جزيلا. مرحبا مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي الأخ أبو علي من الشارقة بارك الله فيه، عفوا أم إبراهيم من أبو ظبي، تقول عندها يعني زوجها توفي وورث لها بيت، تقول حصة اللي في هذا البيت أريد أن أتنازل عن تنازل لبناتي دون أولادي الذكور، هي هكذا تقول. تقول هل علي إثم؟ لأن أولادي عندهم أراضي وممكن يبنون وكذا، لكن بناتي غير متزوجات وكذا. يا أختي أم إبراهيم يجوز بشرط واحد، أنك تستأذنين الأولاد، تستأذنين الأولاد، تقولين لهم بأني أنا سأهب حصتي لهؤلاء البنات وأنتم عندكم قدرة وكذا. إن أذنوا الحمد لله، إن لم يأذنوا لا تفعلين هذا الشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإن كان بعض أهل العلم يرى بأنه يجوز الهبة بمثل هذه الصورة يستدلون بقصة أبي بكر مع عائشة رضي الله عنها لما وهبها، لكن المقصود بأن ينبغي العدل بين الأولاد. استأذن الأولاد، وأنا أتوقع إن شاء الله الأولاد ما يقصرون وبيوافقون إن شاء الله، لأنها يعني يساعدون خواتهم في مثل هذا الأمر. أبو علي من الشارقة يقول: بالنسبة للمرأة هل تقيم الصلاة؟ لا يا أخي الفاضل، المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، لكن بعض العلماء يقول تقيم الصلاة، ما في بأس لو أقامت الصلاة. المسألة واسعة في الإقامة، الأذان ما تؤذن، لكن في الإقامة المسألة واسعة، ولو ما أقامت ما عليها شيء والحمد لله. أبو علي يسأل يقول: هل يجوز وضع الكاميرات لمراقبة الخدم في البيوت فيما يخص تصرفاتهم؟ نعم يا أخي الفاضل يجوز، بشرط إعلامهم، لا بد من إخبارهم بأن توجد كاميرات، لا بد من إخبارهم بذلك بأن توجد كاميرات في البيت، وهذا أنا أعتقد بأنه سيخفف من الجرائم، سيخفف من المشاكل، سيخفف من بعض الأمور، وكذلك أيضا ليس فيه يعني ليس فيه تدخل في خصوصيات الآخرين. أنت لما تخبرهم بهذا، يمكن واحد يقول كيف أخبرهم وكيف أكشفهم، أنت ليس لك الحق ابتداء، ولذلك أنا قلت يجوز بشرط الإخبار، حتى يكون الخادم هذا أو الخادمة يكونون يعني واضحين معك في هذه المسألة، بمعنى تكون تصرفاتهم، لأن حقيقة شاهدنا يعني مقاطع عن خدم يفعلون المنكرات، ومقاطع عن خدم يضربون الأطفال ويضربون كبار السن من خلال هذه الكاميرا. أنا أعتقد بدل ما يعني نصل إلى هذه المرحلة، دعونا نعالج الأمر. لما يعرف الخادم وتعرف الخادمة بأن مراقبة، أعتقد بأنها ما تقدم فترتكب مثل هذه الجرائم، وهذا يخفف علينا، يخفف على رجال الأمن، وأيضا يمنع الشر عن أهل البيت، لأن بعض الناس يضع كاميرا وقد تكون الخادمة أو الخادم ارتكب جريمة، وش الفائدة؟ وش استفيد في النهاية إذا قتل طفل ولا قتل مسن ولا ارتكب؟ دعونا نعالج الأمر قبل وقوعه، فلما نضع كاميرات ونخبرهم يكون أفضل، وهذا يحقق المصالح المشتركة بينك أنت كصاحب البيت وبين أيضا الخدم، والله تعالى أعلم. أبو علي يسأل يقول: التشهد الأول هل يجوز أن نأتي بالصلاة الإبراهيمية؟ نعم يا أخي يجوز، وقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما في بأس أن الإنسان يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وقد ثبت من أكثر من وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. أم عبد الله من السعودية تقول: أنا عندي مشكلة، عيال حماتي أخت زوجها تقول منهم صغار، أنا مربيتهم وعندي في البيت وكذا، الآن كبروا، اللي عمره 19 واللي عمره 24، يقول تقول أقبلهم يقبلوني مثل الوالد، هل يجوز؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك، أنت تشكرين على التربية وتشكرين على هذا الجهد وتشكرين على هذه العاطفة الطيبة، والله يجرك إن شاء الله ويكتب لك إن شاء الله الثواب، لكن ينبغي الوقوف عند حدود الله، يجب أن نقف عند حدود الله. هل عندنا نص يأذن بهذا؟ لا ما عندنا نص، النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، ولذلك أنت جزما بأنك تحبين النبي عليه الصلاة والسلام، حبيبك هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجوز، حتى نهى قال لا يحل لامرأة، قال عليه الصلاة والسلام لأن يدق في رأس أحدكم مسمارا وفي لفظ مخيطا خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له يده، فكيف التقبيل بارك الله فيك؟ حتى لو كانوا يعني الآن أنت تدرين بأنهم يعني هؤلاء أجانب عنك بالمصطلح الشرعي، المصطلح الشرعي بمعنى أجانب، يعني لو قدر الله لو تقدم يعني الزواج إذا انتفت الموانع وجدت الشروط يعني له الحق في ذلك، له الحق في ذلك، ولا تقولين ربيتهم، عندنا أهم شيء الرضاعة، إذا ما رضعتيهم فهم أجانب عنك منذ ساعة البلوغ، يجب عليك أن تحتجبي عنهم بارك الله فيك. سمية من الجزائر تقول بأنها سألتني من شهرين ونصف تقريبا عن قضية والدتها تسببت في قتل أخيها بالخطأ، تقول الحمد لله الآن صامت وانتهت من الصيام، بقي الدية، كيف تفعل؟ يا أخت الفاضلة الدية هي الدية عليها ويرثها أولياء المقتول، وهي لا ترث من الدية شيء أبدا، هي لا ترث حتى لو كانت يعني غير محجوبة مثلا لا ترث، إذا سامحوا الورثة يعني شوفوا إخوانك وكذا، ما سألتك أنا هل متزوج عنده أولاد ما أدري والله، لكن عموما أي وارث يجب أنه يسمح ويعفو حتى لا يكون عليها الدية، أما إذا طالبوها بالدية فتلزمها الدية بارك الله فيك. وسيلة من ليبيا سألت مجموعة أسئلة وللأسف انقطع اتصالها في الأخير، تقول بالنسبة للوضوء في الأحوال الباردة في الصقعة يعني الأشياء في الجو الصقيع، هل له أجر؟ لا يا أخت الفاضلة، ما عندنا نص على أن الوضوء في الجو البارد أفضل من الوضوء في الجو الحار، لكن عندنا حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الدرجات والكفارات، قال وإسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، هذا ليس لكونه يتعمد الوضوء في الجو البارد، لا، وإنما وجد جو بارد ومع ذلك هو تجده يسبغ الوضوء، يعني يأتي بالوضوء كاملا في مثل هذا الجو. هؤلاء لهم الأجر والثواب عند الله، لا لكون الجو بارد وإنما لكونهم أسبغوا الوضوء في هذا الجو البارد، لأن من الناس في الجو البارد يغسل نصف وجهه بس، لكن الذي يسبغ الوضوء لا، يغسل وجهه كاملا أيضا يده إلى المرفقين، هذا المقصود. فلا يتعمد أحد أنه يتوضأ في الصقيع يقول والله أريد الأجر، هذا ما ثبت فيه، بالعكس قد يأثم لأنه قد يلقي بنفسه إلى التهلك، قد يهلك قد يمرض، فلذلك لا يفعل الإنسان هذا الشيء. لكن إن حصل وكان في جو بارد شديد، فإن من من من كمال إيمانه أن يأتي بالوضوء كاملا. بارك الله فيك. وسيلة تقول بأن والدها يريد إخراج الزكاة عن السنة الفائتة، وأيضا يريد تقديمها من شهر 3 إلى شهر 1. يا أخت الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن الزكاة لها شرطان، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول، مرور 12 شهر قمري هجري، يعني قمري، على المال ويزكي. من كان له حول فيتقيد بالحول، يجوز تقديم الزكاة على الحول ولا يجوز تأخيره، ويجوز تقديم الزكاة إلى سنتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الزكاة من العباس عن سنتين كاملتين، فيجوز تقديمها لكن ما يجوز تأخيرها. فإذا كان أراد أن يخرج الزكاة حق السنة الفائتة في هذا الشهر، فإنه طبعا لا يجوز أن يؤخرها. أنا ما سألتك هل أخرها حق السنة الفائتة، إذا كان أخرها يأثم إلا لعذر، أما إذا كان هناك عذر فما عليه شيء إن شاء الله يخرجها. أما السنة الحالية إذا أراد أن يقدمها من شهر 3 إلى شهر 1 ما في بأس والحمد لله. وسيلة تسأل عن ذكر اسم الزوجة مثلا، تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي زوجاته بأسماء، هل هذا عيب مثلا؟ تقول عندنا في الخليج يقولون ما يذكرون أسماء الزوج. يا أخت الفاضل، هذا من الأمور المباحة ولله الحمد، وطبعا وجود بعض العادات والتقاليد لا يعني أنها من الدين، يعني وجود مثلا غلبة يعني عادات أو تقاليد على الناس ما يعني أنها من الدين، حتى لو كانت في مكة المكرمة، حتى كانت لو كانت في المدينة، إذا وجدت عادة مخالفة للشرع فلا نلبسها لباس الشرع، لا، وإنما نقول هذه عادة قوم قد يصيبون وقد قد يخطئون. وأما ذكر اسم الوالدة، اسم الزوجة، اسم البنت، ما فيها شيء هذا ولله الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي عائشة باسمها، وينادي خديجة، وينادي زوجاته والصحابة رضي الله عنهم. ولذلك الآن لما نأتي عند التراجم نأتي نقول وفلان زوجته فلانة، كيف عرفنا؟ لأن الناس يعرفون بأن زوجته فلانة بنت فلان. هذه تقاليد وعادات قد تكون يعني ممنوعة وقد تكون مباحة، لكن مثل هذه المسألة اللي ذكرتيها هذه ما لها قيمة أبدا، هذه ليس لها قيمة. وسيلة تسأل عن غسل النجاسة عن الطفل، هل تنقض الوضوء؟ لا يا أخت الفاضلة، إذا كان الإنسان متوضئ، الأم كانت متوضئة ثم غسلت طفلها، غسلت النجاسة عن طفلها وباشرت النجاسة بيده، فإن الوضوء على ما هو عليه، لكن يجب عليها أن تغسل هذه النجاسة وتزيلها عن يدها حتى تصلي. بارك الله فيك. وسيلة تسألت عن، تقول المصحف فيه آيات يعني من القرآن. حقيقة أنا أعتذر يا أخت وسيلة أني ما فهمت والله سؤالك، تقول مسألة الضمة والفتحة وأتت بآية في سورة الكهف بين السدين، أنا ما أدري وين الضمة، لكن عموما لعلك إن شاء الله تتواصلين في اتصال آخر لعل نفهم منك أكثر في أكثر وضوحا في هذا السؤال. أم أسامة من الجزائر تقول بأن يعني بخصوص قضاء الصيام، تقول من صام، من كان عليه قضاء أيام ثم جاءت سنة وما قضى هذا اليوم، عليه صوم وإطعام، هل الذي يطوف عليه سنتين عليه الصوم وإطعام مسكينين؟ يا أختي أم أسامة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان الذي عليه قضاء ثم دخل عليه رمضان الثاني ولم يقضي، نسأله لماذا لم تقضي؟ فإذا قال والله أنا كنت مريض، كنت مشغول، كنت كانت المرأة مثلا حامل أو مرضع أو نفسة أو مثلا ما تستطيع الصوم، ما عليها إلا القضاء فقط. بارك الله فيك. إذا قال لنا والله أنا تساهلت وتكاسلت وتهاونت وتفاجأت بدخول رمضان، نقول عليك صوم هذا اليوم، قضاء هذا اليوم مع إطعام مسكين مع كل يوم عليك فيه قضاء. ولو مر عليه حول ثاني ليس، لا تتكرر الكفارة، لا تتكرر بتكرر السنوات بارك الله فيك، وإنما عليه القضاء وكفارة إطعام يوم واحد فقط بارك الله فيك مرة. طيب يا أخت ومسام انتهى الوقت، غدا إن شاء الله أكمل الإجابة على سؤالك أنت والأخ الأخ غانم عفوا من دبي غدا بإذن الله، انتظروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.